ناجح يرفع ايده يهنف عينه وعينه ناجح يرفع ايده يهنف عينه وعينه ويقول ونقول دايما ناجحين على طول دايما ونجاحنا يطول دايما دايما على طول دايما دايما.